الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في سنة 13 قبل الهجرة، ثم توفاه في السنة 11 للهجرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة على منهاج النبوة تكون 30 سنة من بعده، فكان كما قال ولا ريب، فما مضت 30 عاما إلا وقد اختلف الناس سنة 24 عند مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقاتل أهل القبلة بعضهم بعضا، ومرقت الخوارج فقتلوا، وظهرت السبائية وأظهروا الزندقة فأحرقهم علي رضي الله عنه. ثم جاءت سنة 30 وحقن الله سبحانه دماء المسلمين بتنازل الإمام الحسين رضي الله عنه عن الخلافة، واجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه أول وأفضل ملوك الدولة الأموية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. رواه أبو داود أحمد. وقال البخاري رحمة الله عليه عن يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق، الصادق المصدوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادق فيما يقول، مصدوق فيما قيل له وفيما جاءه من الوحي من الله تعالى وبلغه جبريل عليه السلام. يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان، وهو مروان ابن الحكم من بني أمية، فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. يقول: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. وروى أبو زرعة في التاريخ قال: كان أبو هريرة يقول: تشبت بصدغي معاوية، اللهم لا تدركني سنة 60. وفي رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. وهذا فيه الإشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60، وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات، ثم ولي ولده معاوية 7 أشهر، ثم مروان بن الحكم، ثم عبد الملك بن مروان، ثم أبناء عبد الملك. وفي هذا الزمان في زمان أبناء عبد الملك ظهر الإرجاء، فقيل أول من تكلم فيه ذر الهمداني المتوفى في القرن الأول. قال سلمة بن كهيل: وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه، ثم قال: إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. فلما أتته الكتب في الآفاق قال: فسمعته يقول: وهل أمر غير هذا؟ ونقل الأعمش قوله عن ذر، يقول: لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا. وعن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول لذر: ويحك يا ذر، ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قال: ثم سمعته بعد يقول: إنه لدين الله الذي بعث به نوح. فكأنه في الأول علم أن يعني هذا مخالف، لكن بعد أن جاءته الكتب من الناس واشتهر أمره وذاع صيت ما يدعو إليه، تمسك بهذا القول وزعم أنه الحق الذي لا دين لله سواه. عن قتادة بن دعامة السدوسي في بداية الإرجاء يقول: إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، وكانت الهزيمة في موقعة دير الجماجم سنة 83 للهجرة، والاعتزال فمن المرجح أنه ظهر بعد هذا التاريخ بحوالي 20 سنة. فقد علمنا إذن أن 60 سنة الأولى على الأقل من عمر الدولة الإسلامية خلت تماما من الإرجاء والاعتزال، فضلا عن قول الجهمية والكلابية والأشعرية والماتريدية الذين ما ظهرت أقوالهم إلا بعد القرن الثاني والثالث للهجرة. فمن هو الأولى بالاتباع؟ قول السلف رضوان الله عليهم، ومن سار على نهجهم واتبع طريقتهم، أم اتباع بعض الأقوال المحدثة ممن لا دين له ولا علم إلا أنه موافق لأهواء الجهلة والسفهاء الذين ثقل عليهم العمل فأخرجوه من الإيمان، ثم ثقل عليهم القول فأحدثوا دينا لا قول فيه ولا عمل، وإنما هو ادعاء لمعرفة في القلب حيث لا سلطان للعباد على القلوب، وما ذاك إلا لفساد أقوالهم وأعمالهم وسواد قلوبهم وجهلهم بدين الله وتوحيده وعظمته وتنزيهه سبحانه عن أن يسن للناس دين الزندقة والتعطيل ويرضى منهم الدعوة على قلوبهم. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لقد رد الأئمة في زمن متقدم على المرجئة والجهمية كأبي عبيد المتوفى سنة 224 هجري، وأبو بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة 235 هجري، وأحمد بن حنبل 241، ومحمد بن إسماعيل البخاري 256، وابن جرير الطبري المتوفى في 310 هجري. أما الماتريدي والأشعري فإنما كان مولدهما بين 230 و270 للهجرة، وكان ذلك بعد زمن المأمون والمعتصم والواثق، وهم كما هو معلوم الخلفاء الثلاثة الذين نصروا قول الجهمية وامتحنوا الناس ليوافقوا هذا القول. أما زمن وفاة هؤلاء فقد هلك معا قريبا من 330 هجري، على اختلاف بين المؤرخين في ضبط تواريخ الولادة والوفاة لهذين الشخصين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته، والقرن 100 عام. كما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة، على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. إذن القرن هو 100 عام، 100 عام، هذا ما يدل عليه الحديث الذي ذكرناه، وهو مروي عند الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، فسر القرن بأنه 100 عام. وروى أحمد عن عبد الله بن بسر قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وقال: هذا الغلام يعيش قرنا. قال: فعاش 100 سنة. إذن هذا أيضا من الشواهد على أن القرن 100 عام. قال تعالى: فلولا كان من القرون فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذن هل انتشر دين جهمية الماتريدية والأشاعرة إلا بعد انخرام القرون الثلاثة، حين دخول دولة الرافضة البويهيين إلى بغداد واستيلاء إخوانهم العبيديين على المغرب؟ فلماذا لم يظهر هذا القول زمن الخلفاء الراشدين أو زمن الصحابة والتابعين؟ وقد قيل أن الأشعري تاب من مذهبه ونسب إليه كتاب الإبانة، غير أن الأشعريين لا يقرون بذلك ويتبعون ما كان عليه قبل الإبانة. ونحن نرد على الأشاعرة الذين لم يتوبوا ومعهم الماتريدية. من كتاب اللمع للأشعري باب الكلام في الإيمان يقول: إن قال قائل: ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بالله. وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال: بلسان عربي مبين. فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، يريدون يصدق بذلك. وجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانا، وهو التصديق. وهذا القول حق أريد به باطل، فكون الإيمان في اللغة هو التصديق لا يعني أن القول والعمل ليس من الإيمان كما زعمت الجهمية والأشعرية. فقد علمنا أن بعض الكلمات يكون لها معنى في اللغة، وهذا المعنى مختلف في الشرع، كقولنا الحج أو الصلاة أو الصوم، فإنما يعلم ما يعلم من هذه الكلمات في اللغة غير ما يعرف عنها في الشريعة. والإسلام كذلك، الإسلام في اللغة إذا رأيت ما يعرفه العرب من قولهم الإسلام فستجده غير ما عرفه به الله تعالى ورسوله المبعوث بالحق إلى العالمين. فهذا كما قلنا قول حق أريد به باطل. والشاهد يقول: أبو جعفر ابن جرير الطبري أضاء الله قبره في كتابه تهذيب الآثار يقول: ولا يدفع مع ذلك ذو معرفة بكلام العرب صحة القول بأن الإيمان التصديق. فإذا كان الإيمان في كلامها التصديق، والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح، وكان تصديق القلب العزم والإذعان، وتصديق اللسان الإقرار، وتصديق الجوارح السعي والعمل، كان المعنى الذي به يستحق العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه لا يستحق اسم مؤمن، وأنه لو عرف وعلم وجحد بلسانه وكذب وأنكر ما عرف من توحيد ربه أنه غير مستحق اسم مؤمن. فإذ كان ذلك كذلك وكان صحيحا أنه غير مستحق غير المقر اسم مؤمن، ولا المقر غير العارف مستحق ذلك، كان كذلك غير مستحق ذلك بالإطلاق العارف المقر غير العامل، إذ كان ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود جميعها في الإنسان يستحق اسم مؤمن بالإطلاق. ثم قال رحمة الله عليه، قال: وأما الذين قالوا إن الإقرار والعمل هو الإيمان دون المعرفة بالقلب، والذين قالوا إن المعرفة بالقلب هي الإيمان دون الإقرار باللسان والعمل بالجوارح، والذين قالوا إن الإيمان هو الإقرار دون المعرفة والعمل، فإن للبيان عن خطأ قولهم كتابا يفرض إن شاء الله، إذ كان كتابنا هذا مخصوصا بالبيان عن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذاهب السلف من أهل النقل دون أقوال أهل الجدل. وكانت هذه المذاهب الثلاثة الأخر من مذاهب أهل الجدل، ففرق رحمة الله عليه بين مذهب السلف من أهل النقل وبين أقوال أهل الجدل، كما ذكرنا ذلك من قبل أن هذه الأقوال ليست أقوالا للسلف الذين يعني اتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم ومن اتبعهم وسلك سبيلهم، فهذا ليس من قولهم. واحتج رحمة الله عليه بأحاديث مسندة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وتصديق بالعمل. عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح. أيضا عن مجاهد بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول وعمل أخوان شريكان. وعن محمد بن علي بسنده أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول وعمل، ولا يستقيم هذا إلا بهذا، ولا هذا إلا بهذا. فهذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بأسانيدها، فزعم قوم أن هذه الأحاديث لا تصح، ولكن قولهم هو الذي لا يصح، وهو مردود مقموع بحذاء قول أبي جعفر رحمة الله عليه، فإنه عندنا لمن أبعد الناس عن الاحتجاج بما ليس بحجة، كما نحسب وكما عهدنا ذلك في كتبه وتفسيره. وأيضا في كتاب الله تعالى ما يدل على أن هناك من يعرف ربه ويؤمن به وهو مع ذلك مشرك، قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء الذين وصف عز وجل صفتهم بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون بالله، يعني ما يقر أكثر هؤلاء بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء إلا وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام واتخاذهم من دونه أربابا وزعمهم أن له ولدا، تعالى الله عما يقولون. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل عن سعيد بن جبير بسنده عن ابن عباس: وما يؤمن أكثرهم بالله الآية، قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال، قالوا: الله، وهم مشركون. عن عكرمة بسنده في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، فيقولون: الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. عن عامر وعكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله، قال: يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم وهم يشركون به. عن ابن أبي نجيح قال: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. عن قتادة قال لا تسأل أحدا من المشركين من ربك إلا قال ربي الله وهو يشرك في ذلك. عن عطاء قال يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به. عن ابن زيد قال ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا. وغيرها من الآثار التي ذكرها رحمة الله عليه ويمكن الرجوع إليها في موضعها. قال سبحانه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنى يفكون. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهؤلاء يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم ويدعونه مخلصين له الدين عند الشدة فينجيهم وهم مع ذلك لم يصيروا مؤمنين ولا مسلمين. فهل الإيمان عند الجهمية عند جهمية الماتريدية والأشاعرة إلا كمعرفة هؤلاء المشركين ربهم بقلوبهم بل وبأفواههم أيضا؟ فقد أخبر الله تعالى عن مشركي قريش يقول وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأخبر عن قول مشركي ثمود لرسولهم صالح قالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وأخبر سبحانه عن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا ماذا قال أصحاب القرية؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ما أنزل الرحمن، من يقول هذا؟ المشركون. رجل افترى على الله كذبا، من يقول هذا؟ مشرك ثمود. ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، من يقول هذا؟ مشرك قريش. فهؤلاء كلهم قد أقروا بوجود الله وأنه خالقهم وبربوبيته وأنه يسمع دعاءهم. فأي دليل يطلب بعد هذا على أن معرفة الله بالقلب بل وباللسان أيضا لا تكفي لدخول الإسلام؟

ماذا يتبين؟ يتبين أن الإسلام لا يكون إلا ببيعة بالقول وإقرار بالعمل، بخلاف من زعم أن الإيمان تكفي فيه معرفة الرب سبحانه أو تصديق رسوله من غير قول أو عمل، وكذا بطل بالحديثين المتقدمين عن إمامي الهدى أبي بكر وعثمان رضي الله عنه في مبايعتهما من بايعهم على الفرائض، أن يقيموا الصلاة، يؤتوا الزكاة، يصوموا رمضان. فهذا يبين أن البيعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون من بعده من الأئمة وأهل الجماعة، كما زعم ذلك من زعمه ممن لا علم له بدين الله تعالى. وبهذا نكون قد رددنا على قول القائلين بأن الإيمان يكفي فيه معرفة القلب، كما تقوله الماتريدية التي تنتسب إليها الحركة المدعوة حركة طالبان، التي يفرح بظهورها كثير من الأقوام، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما أبعد الناس عن دين الله تعالى الحق، وما زال هناك من الردود ما يشفي بإذن الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان وفي بيان دين الله الحق، بخلاف ما ابتدعته جهمية الماتريدية. فكثير من الناس حسبوا أن الجهمية قضى زمانها ولم تعد موجودة، ولكن الامتداد لهذه الطائفة لا يزال موجودا متمثلا في من ذكرنا من الفرق الضالة عياذا بالله، والله المستعان، والمتفشية في كثير من البلدان إن لم يكن أكثرها، والتي تتبناها المؤسسات الرسمية الدينية الرسمية وغير الرسمية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.